بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها اجتناب النجاسة، منها أي من شروط صحة الصلاة. عرفنا ثم خلافا بين العلماء في أن اجتناب النجاسة هل هو واجب أم مندوب، قلنا الخلاف ينحصر في قولين جملة: إما القول بالوجوب وإما القول بالسنية. ثم القول بالوجوب إما أن يقال وجوب شرعي أو وجوب شرطي، والمراد بالوجوب الشرعي أنه لا يختص بالصلاة، والمراد بالوجوب الشرطي أنه مختص بالصلاة. حينئذ يكون النظر في اجتناب النجاسة كالنظر في طهارة الحدث، كما أنه لا تسقط به جهل والنسيان طهارة الحدث، كذلك الطهارة من الخبث. وجمهور أهل العلم من أحناف الشافعية والحنابلة على أنها، وهو أحد الأقوال عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، على أن اجتناب النجاسة تبر من الشروط، من الشروط. وعرفنا أن التعبير هنا بالشرط كون أهل العلم يختلفون، كونه يتعمد يعني الجمهور القائلين به، يعني الجمهور القائلون به أنها شرط من شروط صحة الصلاة، يختلفون في مسائل: هل يعذر من نسي أو جهل أو عجز عن اجتناب النجاسة أو لا؟ وقال بأنه يعذر في بعض المسائل الجملة، حينئذ يأتي التعارض، كيف يقال بأنه شرط، شرط يؤثر في بطلان المشروط، وأنت حينئذ ترفع عنه تأثير الشرط بالجهل مثلا أو بالنسيان؟ هذا يعتبر تعارض، وهو كذلك. ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى كابن حزم وغيرهما يرون أن ثم تعارضا بين هذين الأمرين، فلم يقولوا بالشرطية، يعني رأوا أنه لا يمكن أن يخلص من هذا التعارض والتناقض إلا بالقول بأن اجتناب النجاسة ليس بشرط، بل هو واجب شرعي، يعني ليس مختصا بالصلاة ولا ينبني عليها صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالنجاسة في أثناء الصلاة ولم يسأن في الصلاة، بل بنى على ما مضى، فدل على أنه قد عذر به بالجهل لأنه لم يعلم النجاسة، فعلم في أثناء الصلاة فأزالها. لو صلى ناسيا الوضوء مثلا وتذكر في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ حينئذ نقول صلاته لم تنعقد أو صلاته باطلة. حينئذ نقول ثم فرق بين الطهارتين. فلما وجد هذا الفرق مع أن كل منهما شرط، قال الشوكاني رحمه الله تعالى بأن اجتناب النجاسة واجب شرعي وليس به بشرط. والصحيح أن يقال بأنها هي واجب، اجتناب النجاسة واجب، لكن من الواجب ما يفوت ما يفوت العبادة التي أو تفوت العبادة التي قيل بأن هذا الواجب واجب فيها، ومنها ما لا يفوت، بمعنى أن الواجب قد يؤثر في بطلان العبادة وقد لا يؤثر، قد يؤثر وقد لا يؤثر. واجتناب النجاسة واجب ويؤثر، وإذا كان كذلك حينئذ لا يلزم أن يوصف بكونه شرطا من جميع الوجوه. ولذلك مر معنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من قال بالجهل، يعني العذر بالجهل في هذه المسألة والنسيان، حينئذ يتناقض مع تسميته شرطا، فلا يسمى شرطا إذا قيل بالعذر بالجهل والنسيان والعجز. وإذا كان كذلك حينئذ نقول التسمية هنا فيها شيء من التوسع، وهي ليست بشرط بمعنى أنها موافقة لطهارة الحدث من كل وجه، وإنما يقال بأنها شرط لأنها وافقت الشروط في كثير من الأحكام، وأهمها شيئان: أن يكون هذا الواجب متقدما على الصلاة، وهذا حقيقة الشرط. ثانيا أنه يكون مستمرا، فكل ما كان فيه هذان الأمران فيعبر عنه بالشرط، ولو كان ثم فرق بين بعض الشروط من حيث ما يترتب عليها من فقدانها والعذر بالجهل والنسيان. وإذا تقرر ذلك حينئذ نقول قوله ومنها أي من شروط الصلاة، هذا من باب التوسع، وإلا لا يلزم أن تكون ثم موازنة ومساواة لباقي الشروط، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ولم يستأنفها، بل بنى على ما مضى. لو كانت شرطا من كل وجه حينئذ لما صح ذلك. وإذا صحت السنة حينئذ نقول هذه مقدمة على الاصطلاحات، فالشروط والأسباب والموانع كلها الصلاحات، يعني تعريف اصطلح عليها المتأخرون، ولا يلزم تطبيقها على النصوص الشرعية من كل وجه. إذا تقرر ذلك مر معنا أدلة قائلين بالوجوب الشرطي، قلنا أول الأدلة هو قوله جل وعلا وثيابك فطهر، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ثم خلاف بين المفسرين ما المراد بقوله طهر طهارة، هل هي حسية أو معنوية؟ وما المراد بالثياب، هل هي الثياب الملبوسة التي ينصرف إليها اللغ، أو أنها كناية عن شيء معنوي وهي طهارة معنوية؟ ثم خلاف ونزاع بين أهل العلم، منهم من عمم اللفظين بالحقيقي والمجازي، ومنهم من قصر اللفظ على الحقيقي وهو الثياب الظاهرة، وهذا الذي اختاره الفقهاء، وهو قول ابن سيرين بن زيد، اختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى والشوكاني في فتح القدير، وهو الظاهر أنها محمولة على هذا. حينئذ نقول ثم معنيان، معنى حقيقي ومعنى مجازي، فإذا أمكن حمل اللفظ على المعنى الحقيقي حينئذ نقول هذا الذي يتعين، فإذا لم يكن ثم تعارض بين هذه المعاني فقد يقال بأنه ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي التي اختارها ابن العربي رحمه الله تعالى، بأنه يمكن أن يقال بأن اللفظ محمول على المعنى الحقيقي والمجازي معا، إلا أن القاعدة السابقة وهي أنه يحمل على المعنى المتبادر هذه متفق عليها، القاعدة الثانية هذه مختلف فيها. وعلى كل من القولين أو الأقوال الواردة حينئذ يكون قول تعالى وثيابك فطهر، إما أن يكون الأمر بتطهير الثياب الملبوسة فقط حينئذ يكون اللفظ متعينا فيما ظهر فيه، وإما إذا حملنا اللفظ على جميع المعاني سواء كانت حقيقة فيها أو مجازا في بعضها، حينئذ دخل الأمر بتطهير الثياب الملبوسة في ضمن المؤمورات، حينئذ تطهير الثياب من النجاسة مأمور به على جميع الأقوال، سواء قلنا بأنه ظاهر فيه دون غيره أو قلنا أنه يشمله وغيره كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، على كلا القولين تطهير الثياب من النجاسات مأمور بها. فطهر قلنا هذه مطلقة وهي تدل على الوجوب ولا شك في ذلك، وإنما يجب تقييدها بثلاثة قيود، أول فطهر من النجاسات، لأن قوله وثيابك فطهر يشمل القاذورات التي ليست بنجسة كالمخاطي ونحوه، وهذا لا يلزم تطهير منها باتفاق، حينئذ نقول تقيد الآية وثيابك فطهر من النجاسات، والدليل الإجماع. القيد الثاني للصلاة وثيابك فطهر للصلاة، دليل الإجماع كذلك، دليل الإجماع، قالوا لأنه لا يجب تطهير الثياب أو الطهارة من النجاسة، أطلق القول لا يجب طهارة من النجاسة لغير الصلاة. قلنا هذا الإطلاق فيه نظر، لأنه مر معنا أن الاستنجاء والاستجمار واجب، وهذا لا يكون للصلاة فحسب، يعني في الصلاة للصلاة ولغيرها، حينئذ الإجماع إما يقال بأنه فيه نظرا، وإما يقال بأن المراد به في غير السبيلين، في غير السبيل. الأمر الثالث الذي يقيد به وثيابك فطهر هو معنى الشرطية، معنى شرطية، والمراد بمعنى الشرطية تأثير فوات الواجب في المشروط، بمعنى أنه يبطل ولا يصح، فيؤثر فيه ببطلان المشروط، وهذا قدر زائد على مجرد صيغة افعل، لانه لا يلزم من الوجوب الشرطيه، والعكس صحيح، عكسه صحيح، لا يلزم من الوجوب الشرطيه، فليس كل ما دل على الوجوب دل على الشرطيه. حينئذ وثيابك فطهر، طهر صيغه افعل دلت على الوجوب لانه مطلق، لان مطلق الامر يقتضي الوجوب. نحتاج الى دليل يدل على معنى الشرطيه. قلنا فيه وجهان، دليلان وهما صحيحان. دليل الاول حديث اسماء، وما هو؟ حتيه ثم اغسليه ثم صلي فيه، هي قد سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، يصيب الثوب، او عن الثوب يصيبه دم الحيض، فان قال حتيه ثم اغسليه هذا امر، والامر يقتضي الوجوب، اذن يجب غسل الثوب من النجاسه. قال ثم صلي فيه، هذا محل الشاهد، ثم على بابها، وهي تفيد الترتيب مع التراخي. هنا لا يلزم الغسل ان يكون بينهما توالي، تغسله بعد العشاء وتصلي فيه في الفجر. صلي فيه، هل المراد به الامر بالصلاه، ايجاب الصلاه، او الاذن بالصلاه؟ الاول ام الثاني؟ الثاني. فلما كان كذلك مع ترتيبه كلام اغسليه ثم صلي فيه دل على ان الصلاه في الثوب النجس الذي اصابه دم الحيض لا تصح. لماذا؟ لانه رتب الصلاه على الغسل، مفهومه انه اذا لم تغسليه لا تصلي فيه، لا تصلي فيه، وهو واضح، لان الترتيب هنا افاد التعليق، يعني علق الاذن بالصلاه على الغسل، وهذا هو معنى الشرطيه، هذا هو معنى الشرطيه، تعليق. ولذلك ان تفيد التعليق، تعليق الجواب بالشرط، ان جاء زيد فاكرمه، ماذا افادت ان هنا؟ افادت تعليق الكرم والاكرام بالمجيء، وهذا معنى موجود في هذا النص. الامر الثاني او الدليل الثاني على التقييد بالشرطيه قاعده اصوليه، وهي قاعده صحيحه ثابته، ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذه مره شرحها في ورقات وقواعد كذلك، هي قاعده صحيحه ثابته. حينئذ الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده مع قاعده اخرى، وهي ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه، لان الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم اذا امر بامر حينئذ لا يمكن ان يكون هذا الامر متحقق الامتثال الا اذا كان ضده منهيا عنه، يعني ممنوع من التلبس به. فاذا امر بالجلوس في الصلاه بعد الركعتين الاولى والثانيه فهو منهي عن القيام، هو منهي عن القيام، فان تلبس بالقيام فقد فعل شيئا نهي عنه. هنا قال نعم وثيابك فطهر، طهر ثيابك، بمعنى ان طهاره الثوب مامور بها، ثم انتفاء طهاره الثوب منهي عنها، فهو في قوه قوله لا تلبس ثوبك او لا تصلي بثوب نجس. عندنا امران، طهر ثيابك للصلاه من النجاسات، هكذا التعبير، طهر ثيابك من النجاسات للصلاه، اذن ثوب فيه نجاسه انت منهي عنه بالصلاه فيه. فاذا كان كذلك حينئذ تاتي القاعده من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فاذا صلى بثوب نجس حينئذ نقول هذا العمل مردود عليه. لماذا؟ لانه مامور بصلاه بثوب طاهر لقول تعالى وثيابك فطهر، فاذا صلى بذلك الثوب النجس قبل غسله حينئذ نقول هذه الصلاه منهي عنها، واذا كان كذلك حينئذ نقتضي البطلان، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وهذه صلاه لم يامر الله بها ولا رسول صلى الله عليه وسلم ولم ياذنا فيها، حينئذ نقول هذا ممنوع. وهذا التقرير السابق مهم في هذا الباب، وهو إثبات أن اجتناب النجاسة من شروط الصلاة بالمعنى السابق. وأما الأدلة من السنة ليس ثم دليل واحد من الكتاب، أدلة من السنة. أورد المصنف هنا حديث تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منهم، رواه الدارقطني وغيره عن أبي هريرة، وصحح الحافظ إسناده وعله أبو حاتم. وللحاكم أكثر عذاب القبر من البول، وصحيحين أنه مر على قبرين يعذبان وفيه كان أحدهما لا يستتر من البول، وحديث أسماء في الحيض ثم تغسلهم وغيرها كأحاديث الاستنجاء ودلك النعلين بالتراب ثم الصلاة فيهما، وقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة، وأمره بصب الماء على البول، وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة. كلها أوامر، بمعنى أنها تدل على إيجاب الفعل فقط. ثم ولذلك الشوكاني رحمه الله تعالى قال كل الأدلة هذه تدل على الأوامر، يعني أنها واجبات ولا تدل على الشرطية، ولكن نقرر الشرطية بما قررناه سابقا. حديث أسماء واضح بين ويحمل عليه جميع الأحاديث معنى واحد مستقيم. ثم القاعدة عامة النهي الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. تنزه من البول، تنزه والبعد، والمراد هنا اطلب النزاهة، فإن عامة عذاب القبر منه، عامة الشيء معظمه والمراد أكثر أسبابه، فإن عامة عذاب القبر منه. العذاب هل يكون على ترك شيء مندوب؟ جواب لا، وإنما يدل على ترك شيء واجب. دل قوله فإن عام فللتعليل فإن عامة عذاب القبر منه، هذا خبر مؤكد وهو أمر غيبي، ومعلوم من القاعدة العامة عند أهل السنة والجماعة أن العذاب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، إما هذا أو ذاك. وهنا قد ترك واجبا وهو التنزه والبعد عن البول، وفعل محرما وهو تلطخ بالنجاسات، وهذا يدل على وجوب التنزه، بل نص على ذلك تنزهوا، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، تنزهوا من البول. أكثر عذاب القبر من البول، بول نجس، ومروره صلى الله عليه وسلم على قبرين عذبان وفيه كان أحدهما لا يستتر من البول، وحديث أسماء ثم تغسله كذلك حديث الاستنجاء، كلها تدل على وجوب إزالة النجاسة للصلاة. ولما كان كذلك حينئذ نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة، هذا فيه دليل على تطهير البقعة التي يصلى عليها، إن كان ثم قوله جل وعلا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، هذا يدل على أنه يطلب أن تكون الأرض التي أو البقعة التي يصلي عليها المصلي أن تكون طاهرة. وأمره بصب الماء على البول كذلك يدل على اشتراط طهارة البقعة، إذ الحكم يعم ثلاثة أشياء: بدن المصلي وثوبه وبقعتهما، بدن المصلي يعني طهارة البدن من النجاسات، وكذلك طهارة الثوب من النجاسات، وكذلك طهارة البقعة. أما البدن فكل الأحاديث الماضية التي فيها طلب التنزه من البول والاستنجاء والاستجمار هذه متعلقة بالبدن بعينه بذاته، وقوله تعالى وثيابك فطهر هذا متعلق بالثوب، بقي البقعة فيدل عليها هذان النصان إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة. كذلك أمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على البول مع قوله تعالى أن طهرا بيتي، طهرا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، طهر بيتي لماذا؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود، الركع السجود المراد به المصلون، اذا لا يصلي المصلي لا يركع ولا يسجد الا على ارض طاهره، على ارض طاهره. فان قيل هذا خطاب موجه لابراهيم وابنه اسماعيل عليهم السلام، حينئذ نقول شرع من قبلنا شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا، مع تأييده بالاحاديث السابقه الداله على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بازاله النجاسه بصب الماء على البول في المسجد، والمسجد هو محل الطهاره. إذن هذه النصوص كلها تدل على ان اجتناب النجاسه يعني من الكتاب والسنه يعتبر من الواجبات الشرعيه التي لها اثر في فوات الصلاه، بمعنى انها اذا تركت يعني عدم الازاله عمدا حكمنا على الصلاه بكونها باطله. فمن صلى بنجاسه على بدنه او على ثوبه او على بقعته، حينئذ اذا صلى عامدا يعني مع علمه بالنجاسه فصلاته باطله عند جميع من يقول بان اجتناب النجاسه شرط من شروط صحه الصلاه، وعند الشوكاني القائلين بان الوجوب شرعي وليس خاصا بالصلاه ياثم مع صحه الصلاه، وعند بعض المالكيه القائلين بالسنيه عندهم خلاف، وان كان يلزم من قال بالسنيه بانه لا اثم ولا بطلان، يلزمه ذلك. ان كان بعضهم يرى السنيه وقد يحكم ببطلان الصلاه، لكن هذا فيه شيء من التعارض. واما ادله القائلين بالندب والمنسوب الى المالكيه قالوا نعم الادله السابقه، كل الادله السابقه، وثيابك فطهر، تنزهوا من البول، اغسليه، هذه اوامر ولا شك انها تقتضي الوجوب، لكن وجد قرينة تدل على ان المراد بهذه الاوامر الندب، وصيغه افعل انما تدل على الوجوب عند الاطلاق، بمعنى عند عدم وجود قرينة تدل على عدم الوجوب، حينئذ القاعده لا يسلم لها. الجمهور القائلين بان هذه اوامر والامر يقتضي الوجوب، قالوا هذا يقتضي الوجوب متى؟ عند عدم وجود القرينة الصارفة للامر صيغة افعل من الوجوب الى الندب، وهنا قد وجدت القرينة الصارفة له عن الوجوب الى الندب، ومن ذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من انه رمي عليه وهو في الصلاة سلا جزور بالدم يعني والفرث فلم يقطع الصلاة، سلا جزور مملوء بالدم والفرث. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم لما رمي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي أو ساجد هل قطع الصلاة أم لا؟ قالوا لم يقطع الصلاة، فدل ذلك على أن اجتناب النجاسة لو كانت شرطا من شروط صحة الصلاة لخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة واستأنف بعد إزالة النجاسة، كما أنه لو طرأ على المصلي حدث في أثناء الصلاة لزمه ماذا؟ الخروج من الصلاة ثم الطهارة ثم استئناف الصلاة، لأن الأمر هنا واحد، وذلك بناء على أن اجتناب النجاسة شرط مساو لشرطية طهارة الحدث، فكما أنه يترتب على طهارة الحدث الخروج من الصلاة عند وجود الحدث، كذلك يترتب على طهارة الخبث الخروج من الصلاة عند وجود الخبث. والحديث في الصحيحين الحديث ابن مسعود، وظاهر الحديث السابق أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة كوجوب الطهارة من الحدث لقطع الصلاة، هذا وجه الاستدلال. ومنها من الأدلة القرائن الصارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعليه، حديث أبي سعيد، فطرح نعليه فطرح الناس يعني نعالهم لطرحه نعليه، فأنكر ذلك عليهم صلى الله عليه وسلم وقال إنما خلعتهما لأن جبريل أخبرني أن فيها قذرا، والحديث رواه أبو داود وحديث ثابت صحيح. وظاهره أنه لو كانت واجبة لما بنى على ما مضى من الصلاة، لما أخبره جبريل عليه السلام بأن هذه النعل فيها نجاسة حينئذ لزمه ماذا؟ لو قلنا بانها شرط لزمه استئناف الصلاه يعني خروج من الصلاه، حكمنا على الصلاه بانها باطله. كما انه لو تذكر بانه لم يتوضا او لم يغتسل من جنابه لزمه الخروج من الصلاه، قالوا هذا كذلك. واستدلوا ايضا بالاجماع، استدلوا به بالاجماع. ما هو الاجماع؟ قالوا اجمع العلماء على جواز الصلاه بالاستجمار، اجمع العلماء على جواز الصلاه بالاستجمار. ومعلوم ان الاستجمار لا يقطع النجاسه وانما يخفف النجاسه، يخفف النجاسه. اذا هذه ثلاثه قرائن تدل على ان جميع الاوامر في الايه وثيابك وطهر، وكذلك النصوص الاخرى من السنه النبويه، على انها مصروفه من الوجوب الى الندب، ولذلك قالوا بالندبيه الجواب. اما حديث ابي سعيد فلا حجة فيه لهم. لماذا؟ حديث ابي سعيد خلع النعلين لا حجة لهم فيه. لماذا؟ قالوا لانه لو كان سنة، لو كان سنة لما ألقى النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، لما احتاج ان يخبره جبريل بان في النعلين قذرا. فان قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم هو اكمل خلق الله واحرصهم على السنن والمستحبات، يعني انه يسلم بانه لو كان كذلك لكان النبي صلى الله عليه وسلم اكمل الناس في ايقاع الصلاه بالواجبات على وجه الكمال وبالسنن على وجه الكمال. إذن اخبره لكونه سنه ولان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما هو خلاف السنه، يعني من باب السنيه. اجيب ان فعله لهذه السنه ان قيل بانه سنه موهم خلاف المقصود، يعني خلع النعلين هنا لو قيل بانه سنه مع عدم البيان اللاحق بعد الصلاه، مع عدم البيان اللاحق بعد الصلاه بانه سنه، ظاهر الفعل ما هو؟ ظاهر الفعل لكونه خلع النعلين ان هذه النعلين بما فيهما من نجاسه مخالف للصلاه، بمعنى انه مشتمل على النجاسة والنجاسة لا تجتمع مع الصلاة، هذا ظاهر الفعل. لو كان سنة لقيل هذا موهم خلاف المقصود، وهو أنه إنما ترك ذلك لفوات واجب، وقد حصل هذا الوهم عند أكثر أهل العلم. فلو كان سنة لكان تركه هو الأولى، أو أن يخلع النعلين ثم يبين عليه الصلاة والسلام بأن فعله ذلك من باب السنية، لكن لما ترك الأمر هكذا استنبط أهل العلم بأن خلع النعلين من أجل تحصيل الواجب مع النصوص الأخرى، وثيابك بطهر تنزه من البول نحو ذلك، فلا معارضة بين الحديث هذا وبين النصوص السابقة، لأننا نقول بأنه ما خلع النعلين إلا من أجل تحصيل الواجب وهو ارتناب النجاسة. قالوا لا، هذا يدل على أنه سنة والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس بالسنن. نقول نعم، لكنه أوهم خلاف المقصود، فلما كان كذلك لا يحمل على كونه سنة. نعم، أجيب بأن فعله لهذه سنة موهم خلاف المقصود، يعني لو لم تكن واجبة لما خلعنا عليه، قد حدث بالفعل، هذا الذي فهمه أهل العلم. فلا يمكن أن يفعل صلى الله عليه وسلم فعلا يجر إلى إيهام خلاف المقصود، فلو كان سنة لبقي كما هو، ما خلع النعلين، أو خلع النعلين وبين، فلم يفعل هذا ولا ذاك، وإنما امتثل النصوص السابقة، فدل على أنه من باب اجتناب النجاسة. وأما إلقاء سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم فجوابه أنه محتمل، وإذا كان محتملا حينئذ صار متشابها، صار متشابها. ما هو سل جزور بالبول والروث؟ يحتمل أنه بول مأكول اللحم، يحتمل أنه بول مأكول اللحم، وإذا كان كذلك فهو طاهر، ويحتمل غيره. فلما كان محتملا حينئذ حملناه على سائر النصوص. وقاعدة رد المتشابه إلى المحكم قلنا هذه عامة في باب العقائد وفي باب العبادات، بمعنى أنه مثل هذا النص الذي معنا، رمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ألقي سلى جزور بول وروث ونحوهم. حينئذ نقول هذا يحتمل، فلما كان محتملا وعندنا نص ظاهر وثيابك بطهر وعندنا اغسليه ثم صلي فيه، هذا واضح بين وهو ظاهر، والأصل العمل بالظواهر، هذا الأصل في الشريعة العمل به بظاهرها، فلما كان كذلك صار هذا محتملا، حينئذ هو متشابه فيكون رده إلى المحكم. فيحتمل أن هذا السلام من بول وروث ما يؤكل لحمه وهو طاهر عندنا، هذا الدليل السابق حديث ابن مسعود. بقي ماذا؟ بقي الإجماع. وجوابه أن العفو عن أثر النجاسة في محلها في باب الاستجمار رخصة، والرخص لا يقاس عليها، يعني تعدية هذا الإجماع في غير محله فيه نظر بل هو باطل. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على أن هذا الأثر معفو عنه. طيب هو من باب العزيمة أو من باب الرخصة؟ من باب الرخصة، والرخص لا يقاس عليها، حينئذ لا إجماع. وأما الإجماع على جواز الصلاة للمستجمر فلا يصح القياس عليه لأنه رخصة، والرخصة لا تتعدى محلها فلا قياس، فلا قياس. واضح هذا؟ حينئذ نقول هذه النصوص كلها يفسر بعضها بعضا، ولا نجعل بينها خلافا أو تعارضا. ولذلك بعضهم قال هذه النصوص التي فيها الإشارة إلى أنه قد يعفى عن تلبس بالنجاسة أثناء الصلاة، قالوا قيد لكون هذه أو هذا الشرط أنه مقيد بماذا؟ بالذكر والقدرة، بمعنى أنه قيل بأن اجتناب النجاسة هو واجب لكنه مع الذكر، يعني التذكر والقدرة عليه، فإن لم يكن كذلك فلا يقال به بالوجوب، لا يقال به بالوجوب، لأننا لو استلزمنا أو قلنا بالوجوب للزم من ذلك أثره. وإذا كان كذلك سيأتينا أن من صلى ولم يعلم بالنجاسة ثم علم بعد صلاة صلاة الصحيحة أو كذلك، وهو كذلك، حينئذ صلى بنجاسة ولم يعلم إلا بعد الانتهاء والفراغ من الصلاة، لو قيل بأنها شرط مطلقا أو واجب مطلقا على أي تعبير من التعبيرين، حينئذ نقول هذا الأصل فيه أنه لا تصح صلاته، الأصل فيه أنها لا تصح صلاته، ولكن صححنا صلاته بالرجوع إلى الشرط نفسه واستثناء تطبيق مساواة شرطية اجتناب النجاسات مع طهارة الحدث، لابد من التفريق بينهما، بأن طهارة الحدث آكد في الشرع، ولذلك لا تسقط لا بالجهل ولا بالنسيان. شرطية اجتناب النجاسة هذه أدنى منها، طهارة الخبث أدنى منها، بدليل أنه يعفى عند الجهل بعين النجاسة، وهذا فرق بين النوعين، ومر معنا في أول الكتاب أن ثم فروقا بين الطهارتين، هذا من باب المأمورات فلا يعفى عنه البتة لا بنسيان ولا بجهل، وهذه من باب المنهيات التروك، حينئذ يعفى عنها بالجهل والنسيان في الجملة. أنها واجبة مع الذكر والقدرة، ساقطة مع النسيان وعدم القدرة. وأما حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلع عليه فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال لهم صلى الله عليه وسلم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. هذه فيه فائدة مهمة جدا، فائدة أصولية، وهي أن التعسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروع مطلقا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة يعني قدوة صالح حسنة. هنا أو أهل الأصول والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأسى به في مقام العادات أو ما يسمى بالأفعال الجبلية ومنها الملبوسات ونحوها، ثم فرق بين العادات وبين الأفعال الجبلية. ونجد هنا أن الصحابة معلوم أن الأصل هو مشروعية وسنية الصلاة بالنعلين، حينئذ لما دخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالنعلين وكل منهما الإمام والمأموم يعتقد مشروعية ذلك، فلما خلع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع الصحابة؟ اقتدوا به، تركوا السنة المعلومة مع كونه هذا الفعل محتمل. أليس كذلك؟ خلع النبي صلى الله عليه وسلم مجهول الحكمة بالنسبة لي للصحابة وهو محتمل، فتركوا اليقين الذي يعلمونه عندما دخلوا الصلاة وهو مشروعية الصلاة بالنعلين، تركوا اليقين لمجرد تغير فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقدوا كأنه هذا هو الذي صار مشروعا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم، مع أنه هذا ليس بتعبد، العبادة هو لبس النعلين، خلعها في الصلاة ليس هو العبادة. فلما انصرف قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. استدلوا بماذا؟ بعموم التأسي، بعموم التأسي، خلعت فخلعنا. هل قال لهم لا هذا محتمل فلا تتأسوا به إلا في العبادات، أو هذا من قبيل العادات؟ لم يقل لهم لا هذا ولا ذاك، ولم ينههم عن التأسي به في مثل هذه المواضع، بل بين لهم العلة، أنا خلعت لأجل كذا وأنتم باقون على الأصل وهو تقرير الحكم الشرعي بسنية الصلاة في النعلين. حينئذ نقول قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة على إطلاقها، وهذه النصوص تؤيد هذا المعنى، بمعنى أن الصحابة إنما فهموا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مطلقا في عاداته وأفعاله الجبلية وما كان في مقام التعبدات، لكن من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وحالهم فهمنا أنهم في مثل هذه المواضع لم يدعوا إليها، بمعنى أنها صارت سنة وهي مشروعة في حق من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجعل في مقام السنة التعبدية، والسنة التعبدية هذه يدعى الناس إليها وتبين النصوص ونحو ذلك، وأما هذه فإنه قد لا يطيقها بعض الناس، قد لا يطيقها بعض الناس، فمن علم من نفسه إطاقة ذلك حينئذ عمل وفعل وتأسى، ولا ينكر عليه، بل لا يجوز أن ينكر عليه إلا إذا كان ثم مصالح أخرى ودفع مفاسد قد تترتب على فعله، وإذا كان كذلك صارت الآية مطلقة عامة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يدعوا إلى هذه السنة العادية، وإنما دعوا إلى السنة التعبدية. لما خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا، فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب عليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. ترتيب، فليمسحه ثم ليصلي فيهما، هذا يدل على أنه يحتاط لصلاته بأن ينظر في نعله، لأنه مظنة لإصابته بالنجاسة وغيره. رواه أحمد وأبو داود. استدل بهذا الحديث الجمهور على أن إزالة النجاسة من شروط صحة الصلاة. قال الشوكاني وهو عليهم لا لهم رحمه الله تعالى، وهو عليهم لا لهم، لماذا؟ لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطا، يعني أراد أن يطبق قاعدة، ما دام سميناه شرطا كل ما يترتب على الشرطية لابد من التزامه. من أين لك؟ هل سماه النبي صلى الله عليه وسلم شرطا؟ هل سمى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اجتناب النعل شرطا؟ لو سماه وكان له حقيقة شرعية هي الحقيقة الاصطلاحية عند الأصوليين على العين والرأس، وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر، والله عز وجل يأمر باجتناب النجاسات أمرا مطلقا، فهو كغيره من الأوامر فلا يسمى شرطا، كما أن التشهد الأول يسمى واجبا ولا يسمى شرطا، كذلك هذه واجب ولا يسمى شرطا. اصطلاح العلماء على أنه شرط لكونه تتقدم صلاة ولكونه يستمر معه في صلاة كلها. قال رحمه الله تعالى لأن استمراره على الصلاة التي صلاها قبل خلع النعل وعدم استئنافه لها يدل على عدم كون الطهارة شرطا. قلنا هذا فيه نظر من هو فاسد، فالحديث يدل على ماذا؟ على أن اجتناب النجاسة واجب، وأن من دخل الصلاة ولم يعلم بهذه النجاسة حينئذ هذا معفو عنه فيزيلها مباشرة ويتم صلاته، فليس ثم إلحاق أو ليس لا تلحق طهارة الخبث بطهارة الحدث من كل وجه، بل ثم فروق بينهما. واضح هذا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة، وعرفنا المراد بالنجاسة. قيدها الشارح: اجتناب النجاسة هل كل النجاسات؟ الجواب لا. مر معنا في أي باب؟ في أي باب؟ باب إزالة النجاسة، أن النجاسة نوعان: نجاسة معفو عنها بمعنى أنه لا يترتب عليها الأثر من حيث الحكم بالإزالة، ونجاسة غير معفو عنها. قول صاحب المتن: ومنها اجتناب النجاسة، وأطلق المصنف. ما المراد بالنجاسة؟ على كلامه ال هنا للجنس فتعم كل نجاسة، كل نجاسة. ولو أخذنا بالعموم لما صحت صلاة المستجمر، لأنه لا يخلو عن نجاسة، وكذلك لم تصح صلاة من كان في بدنه أو ثوبه أو بقعته يسير دم من حيوان طاهر كذلك. وهذان النوعان من المعفو عنهما عند الحنابلة. إذن قوله اجتناب النجاسة ليس على إطلاقه، بل لابد من تقييده، ولذلك قال الشارح حيث للتقييد، حيث لم يعف عنها. النجاسة المعفو عنها يسير دم نجس من حيوان طاهر، يسير لا كثير، والمرد في معرفة اليسير من الكثير هو العرف، هو العرف، عرف العقلاء، ليس الموسوسين ولا المتساهلين، وسطاء. فما حكم عليه الوسطاء من العقلاء بأنه يسير فهو يسير، الموسوس عنده كل يسير كثير، والمتساهل افعل ولا حرج، حينئذ كل كثير فهو يسير. إذن لابد من ضابط وهو أوساط العقلاء: يسير دم نجس من حيوان طاهر، حيوان طاهر احترازا من حيوان النجس. وأثر استجمار بمحله، كيف بمحله؟ يعني في موضعه من القبر والدبر، فإن تعدى حينئذ وجبت إزالته، وجبت إزالته. هذا على القول بأنه لم يطهر، لم يطهر، ومر معنا فيه خلاف، ومر معنا أن الصحيح أنه يطهر. الاستجمار على المذهب لا يطهر، بل هو مبيح وليس مطهرا، والصحيح أنه مطهر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استجمر بالأحجار مع وجود الماء، مع وجود الماء، فدل ذلك على أن فعل الاستجمار كفعل الماء، والماء مطهر، فكذلك الاستجمار مطهر. لا نأتي إلى الإرادات العقلية، لا، وإنما نقول ما دام أن السنة ثابتة، بل هي متواترة في ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم استجمر بالحجر مع وجود الماء، ولو كان على شاطئ بحر يجوز له أن يستجمر ولا يجد في نفسه حرجا البتة ويصلي بذلك، والموضع حينئذ نقول طهورا وليس بنجس. وما بقي من أثر حكم الشارع بكونه قد طهرا، إنهما لا يطهران، دل على أن غيرهما يطهرون. وهذا فرق بينه وبين التيمم، لأن قد يرد كيف تفرق بين الاستجمار والتيمم. نقول التيمم هذا لا يحل مع وجود الماء، ودل على أن فرقا بينهما، وأما الاستجمار فيجوز أن يكون مع وجود الماء، لا يجمع بينهما ولكن يوجد مع وجود الماء، حينئذ فرق بينهما، فلا يقاس هذا على ذاك. إذن الاستجمار من حيث كونه معفوا عنه نقول على الصحيح لا ترد المسألة، لأن الموضع يكون طاهرا، وينبني عليه أنه إذا عرق الموضع محل وأصاب الثياب، فعلى القول بأنه لا يطهر تنجس الثوب، وعلى القول بأنه طاهر لم يتنجس الثوب، لأنه شيء كالعرق، حينئذ يكون يكون طاهرا. هذا المشهور من المذهب أن المعفو عنه أثر استجمار بمحله ويسير دم نجس من حيوان طاهر. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسيرها. لماذا؟ للمشقة، مشقة تجلب التيسير، فكل ما شق حينئذ خفف على العباد فيه، خفف على عباده فيه. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى العفو عن يسير جميع النجاسات، لا سيما مع مشقة التحرز عنها، فالعلة عنده المشقة، فكلما شق التحرز عن النجاسة عفي عن يسيرها، عفي عن يسيرها. فالبول اليسير النقطة والنقطتان عند ابن تيمية هذه معفو عنها، هذه تحتاج إلى دليل واضح بين، بل هي قد يقال بأنه مخالف للنص السابق، تنزه من البول يعم القطرة والقطرتين وما كان أكثر من ذلك، هذا يكون مخالف لي للنص. على كل ما جاء استثناؤه في المذهب لا إشكال فيه. أما يسير الدم هذا وارد عن الصحابة، ففيه أقوال وأفعال لبعض الصحابة، وأما ما عدا المذكور فالأصل فيه عدم العفو عنه، لأن العمومات تدل على وجوب إزالة النجاسة مطلقا، فيستثنى منه ما جاء النص باستثنائهم كذلك. وثيابك فطهر، طهر الثوب كله، طهر الثوب كله، إن أصابه يسير دم نقول جاءت النصوص دالة على العفو عنه، إن أصابه قطرة من بول أين النصوص؟ ليس عندنا نص، بل النص يدل على عموم غسل الثوب، ولذا قال ثم اغسليه كل الثوب، نحتاج إلى استثناء، هذه العلة فيها شيء من النظرين. إذن اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها. قال الشارح ببدن المصلي وثوبه وبقعتهما، بدن المصلي لحديث التنزه عن البول والاستجمار والاستنجاء، وثوبه النص السابق وثيابك فطهر، وبقعة المصلي والثوب لقوله تعالى أن طهر بيتي، قال والركع السجود، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعراب ذنوبا مما. والمراد هنا في كلامه بقعة المصلي والثوب الموضع الذي تقع عليه ثيابهم، موضع الذي تقع عليه ثياب، كلام الفقهاء في طهارة الموضع الذي يصلي عليه يعني ما يقف عليه برجليه، الفراش مثلا أو السجاد أو الأرض التي يقف عليها برجليه والتي يضع عليها ركبتيه ويديه، هذا هو الموضع، وما عدا ذلك فليس بشرط، فليس بشرط. فالنجاسة التي تكون بين رجليه أو ركبتيه أو بجوار جبهته ولم يضع عليها الجبهة، حينئذ لا مدخل لها في الشرطية، وإنما الشرط في البقعة الموضع الذي يقع عليه اليدين. وكذلك الثوب، بمعنى أنه لو كان يلبس ثوبا يقع على الأرض بين رجليه، حينئذ نقول ذلك الموضع يجب أن يكون طاهرا، يجب أن يكون طاهرا، فليس الموضع الذي يحجزه للصلاة فيحدث الصلاة فيه كله لابد أن يكون طاهرا من النجاسة، وإنما المراد المكان الذي يلاقيه ببدنه قدميه وركبتيه ويديه وجبهته، وكذلك ثوبه إذا كان يضع أو يسقط على الأرض. الموضع الذي تقع عليه ثيابه وأعضاؤه التي عليه. قال بعضهم الشارح قياسا على طهارة البدن والثوب، قياسا على طهارة البدن والثوب، وهذا حيث لم يعمم، بمعنى أن قوله تعالى أن طهر بيتي قال والركع السجود يعني موضع الركوع والسجود، هذا واضح بينه، أولى من الاستدلال به بالقياس. كذلك أمره صلى الله عليه وسلم بذنوب مما أريق على موضع البول يدل على أنه لابد من الطهارة، ثم قوله صلى الله عليه وسلم معلل ذلك إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من البول والعذرة. قال الشارح وعدم حملها، إذن اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها، في المواضع الثلاث، ثم أمر آخر يتحقق فيه اجتناب النجاسة. اجتناب قلنا افتعال من المجانبة، بمعنى أنه يبتعد عن النجاسة. ما صفة ذلك الابتعاد؟ قال على مرحلتين أو على صورتين. صورة الأولى أن يجتنب النجاسة في المكان والبدن والثوب. طيب قد يجتنب لكنه يحملها معه وليست داخلة في الصورة السابقة، فما حكمه؟ قال وعدم حملها، أي ومن شروط الصلاة عدم حمل النجاسة، معطوف على اجتناب مرفوع، فإن عفي عنها كأثر استجمار نحوه فلا يشترط. قال هنا ببدل المصلي وثوبه بإجماع السلف والخلف إلا قولا لمالك رحمه الله تعالى، وهذه دعوة الإجماع فيها شيء من النظر. قال الوزير أجمعوا على أن طهارة البدن من النجس شرط في صحة الصلاة للقادر عليها، يعني مع القدرة، فإن لم يكن قدرة فثم خلافه. وأجمعوا على أن طهارة ثوب المصلي شرط في صحة الصلاة، أجمعوا يعني اتفقوا في الجملة، مذاهب الأربعة في الجملة، ليس المراد به الإجماع الأصولي. قال رحمه الله تعالى فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. فمن فهذه ايش نوعها؟ تفريعية، فأكثر ما يأتي به الفقهاء بالفاء للتفريع. ليه؟ للتفريع، يعني علمنا أن اجتناب النجاسة من شروط صحة الصلاة، فما الذي ينبني عليه؟ أراد أن يفصل معنى الشرطية، ثم صور قد لا يتخيلها الطالب فيأتي بها، وإلا كل ما سيأتي داخل في الجملة في قولنا ومنها من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، هو داخل فيها، لأنه يتفرع عليها ما يتفرع على طهارة الحدث، فكل ما ينبني هناك ينبني هنا إلا في بعض المسائل. فمن شخص، فمن حمل نجاسة، شخص يعني مصلي، فمن هنا ليست مطلقة لأنها شرط، اجتناب النجاسة شرط للصلاة، إذن الفاء للتفريع. ومن هنا اسم موصول، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته، شرطيا. وتصدق على عاقل مصل حمل نجاسة يعني في الصلاة لا يعفى عنها احترازا من النجاسة المعفو عنها، ويمكن أن يقال هذا قيد يجعل لما سبق، منها اجتناب النجاسة، أي نجاسة هي التي فرع عليها بقوله فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها قال لم تصح صلاته. إذن مفهومه مفهوم مخالفة، من حمل نجاسة يعفى عنها صحت صلاته، هذا مأخوذ بماذا؟ بمفهوم المخالفة، لأن من هنا شرطية، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته، إذن من حمل نجاسة معفو عنها صح صلاته. لا يعفى عنها لم تصح صلاته، كما لو كانت على بدن أو على ثوب، يعني على بدن المصلي أو ثوبه. قال الشارح ولو بقارورة، يعني حمل النجاسة مثل ماذا؟ هذا يصدق على الثوب على البدن، يعني إذا تلطخ الثوب بالنجاسة حينئذ ثوبه يعتبر ماذا؟ متنجسا، فإذا صلى به فهو حامل للنجاسة، يعني صورة تلطخ الثوب بالنجاسة داخلة في هذا المعنى. فمن حمل يعني لم تصبه مباشرة بل هو حامل لها، لو لبس شماغا مثلا وفيه نجاسة نقول هذا حامل للنجاسة. إذن مثال حمل النجاسة ما لو تلطخ ثوبه أو عمامته بنجاسة، هذا يعتبر حامل للنجاسة في الحقيقة، لأنه يحمل ثوبا نجسا، أو شيء تقول متنجسا أو أحسن، يحمل ثوبا متنجسا، ومن اعتم بعمامة فيها نجاسة فهو حامل للنجاسة، حامل النجاسة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته. قال ولو بقارورة لم تصح صلاة، يعني بمعنى أنها لو كانت منفصلة، لو كانت منفصلة بأن يحملها، حينئذ قالوا لم تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة. فلو وضع بولا، هذا قد يحتاجه الآن في تحاليل وينساه البعض، يضع بولا في زجاجة ويضعه في جيبه ويصلي، هذا يعتبر ماذا؟ فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته، صلاته باطلة، صلاته باطلة. لماذا؟ لأنه لم يرتنب النجاسة. كيف لم يرتنب النجاسة؟ ثوبه طاهر وبقعته طاهرة وبدنه طاهر، لكنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة. واضح هذا؟ لذلك قال ولو بقارورة لم تصح صلاته، أي ولو كانت النجاسة مسدودة في القارورة. فإذا حمل نجاسة بقارورة لم تصح صلاته لحمله النجاسة، قال في غير معدنها أشبه ما لو حملها في كمه. وغير معدنها قالوا أرادوا أن يستثني نفسه، أو صبيا لو حمله، أو حيوانا غير مأكول لو حمله، لأنه لو حمل صبيا قالوا هذا في بطنه بول وغائط وهما نجسان، لكنه في معدنه في محله محل صنعه، حينئذ لا يعطى له حكم ما لو خرج، لا يعطى له حكم ما لو خرج، فهو معفو عنه. حكموا على ما في البطن، صح أنا نادر في البطن وبغيره، في البطن أو في موضع البول مثلا، بأنه نجس وهو معفو عنه. لماذا؟ لأنه في معدنه، في معدنه. كذلك لو حمل حيوانا غير مأكول، ها قول فيه كحمل الصبي، بأن في بطنه بولا وروثا وهو نجس، لكنه لا يحكم عليه كمن حمل قارورة. لماذا؟ لأن حمل النجاسة في القارورة منفصل عن معدنه، يعني عن مكانه ومقره، خرج من مكانه. وأما الصبي والحيوان الطاهر غير المأكول فهذا لم ينفصل عن محله، فهو نجاسة ضرورية لا يمكن أن نضع لها الحكم الشرعي المترتب على ما كان فيه في القارورة. والصحيح أن يقال أن ما كان في معدنه لا يحكم عليه بأنه نجس، لا يحكم عليه بأنه نجس إلا إذا انفصل. يعني البول الآن في موضعه قبل خروجه طاهر، وليس الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة. الدم الذي يجري فيك الآن نجس أم لا؟ على القول بأنه نجس إذا خرج، دم الذي يجري فيك الآن نجس أم طاهر؟ نقول طاهر، نعم، ولا يحكم عليه بالنجاسة إلا إذا خرج، لأنه في معدنه، والأصل في الأشياء الطهارة. كذلك البول والغائط، وكذلك ما كان في بطن الصبي، وكذلك ما كان في بطن الحيوان طاهر غير مأكول اللحم. أما مأكول اللحم فهذا سواء كان خارجا أو داخلا فهو طاهر. ولو بقارورة لم تصح صلاته لحمله النجاسة في غير معدنها أشبه ما لو حملها في كمه لم تصح صلاته. قال بعض أصحاب الشافعي تصح، يعني لو حملها بقارورة. لماذا؟ لأن النجاسة لا تخرج عنها فهي كالحيوان. قارورة على نوعين، قارورة مسدودة هذه النجاسة لا تخرج عنها، أشبه ما لو كان البول في موضعه فهو كأنه في قارورة مسدودة. حينئذ ينظر في هذه القارة هل هي مسدودة أم لا؟ إن كانت مغلقة مسدودة لا تسيل منها النجاسة، وحينئذ قالوا تصح. لماذا؟ قياسا على النجاسة في موضعها في معدنها. قال الشارح وليس بصحيح، يعني قول الشافعية. إن كان هذا قول الشافعية يريح الناس الآن كثيرا نسون هذه الأشياء. وليس بصحيح لأنه حامل نجاسة غير معفو عنها في غير معدنها أشبه حملها في كمه. إذن النظر في ماذا؟ في معدنها الأصلي. ما دام أنها خرجت عن معدنها حينئذ نقول ما كان في القارورة قياسه على ما كان في معدنه قياس مع الفارق، لأن هذه نجسة نجسة، وأما ذاك الذي في معدنه فهو طاهر، فكيف يقاس النجس على الطاهر؟ إذن لو حمل نجاسة في قارورة حينئذ نقول لا تصح صلاته. قال الشارح: فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا صحت هنا على القول بأنه نجس، صحت. لماذا؟ لأن هذه النجاسة معفو عنها، معفو عنها، لأن أثر الاستجمار معفو عنه في محله، في محله، ولأن النجاسة في معدنها لا حكم لها إلا بالانفصال، وما بطن كان في بطن الإنسان هذا غير منفصل، فلا حكم له البتة. أو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول، أو حمل صبيا صحت صلاته، وفاقا لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص وهو يصلي، متفق عليه، دل ذلك. والحسين كذلك ركب على ظهري. لو قيل بأن ما كان في بطنه نجس حينئذ حمل النجاس، لكنه على التسليم بأنه نجس فهو معفو عنه، وعلى الصحيح بأنه لا حكم له من حيث النجاسة، فالأصل فيه أنه طاهر. ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدنها فهي كالنجاسة في جوف المصلي، ومراده حيوان غير مأكول، لأن ما في بطنه نجس لكن يعفى عنه كالنجاسة في جوف المصلي، أما المأكول فلا نجاسة في بطنه لطهارة روثه وبوله. إذن عرفنا أن من حمل نجاسة لا يعفى عنها لم تصح صلاته، سواء حملها في بدنه أو في ثوبه بناء أصابته نجاسة، أو في عمامته مثلا، أو كانت منفصلة هذه النجاسة لكنها متصلة بثوبك أن تكون في قارورة مسدودة فيعد حاملا للنجاسة، حينئذ الحكم بصلاته أو على صلاته بالبطلان. وأما ما كان في معدنه كصبي أو من حمل حيوانا طاهرا غير مأكول، حينئذ نقول هذا معفو عنه، كذلك من حمل مستجمرا هذا معفو عنه. والصحيح أن من حمل صبيا نقول لا حكم لما في بطنه بل هو طاهر. أو أراد أن يبين اجتناب النجاسة التي وجودها يحكم عليه ببطلان الصلاة، أو للتنويع لاقاها بثوبه أو بدنه، هذه صورة أخرى. إذن عندنا حمل النجاسة وعندنا ملاقاة النجاسة، حمل النجاسة وملاقاة النجاسة. والملاقاة قال في الحاشية: وصول أحد الجسمين إلى الآخر، فإن كان بالتمام فيسمى مداخلة وإلا فمماسة، يعني إن امتزجا صارت مداخلة، وإن لم يكن فحينئذ صارت مماسة، صارت مماسة. لو وضع يده على شيء نجس في سجوده مثلا، أو ركبته على شيء نجس، نقول هذا لاقى النجاسة إما بثوبه أو ببدنه. أو لاقاها يعني لاقى نجاسة لا يعفى عنها إن لم يحملها بثوبه أو بدنه، كمن استند ببدنه أو ثوبه إلى جدار النجس، قالوا هذا لاقى نجاسة، يعني إذا اتكى قد يحتاج إلى أن يقف، أراد أن يصلي مستندا إلى شيء وكان هذا الشيء متنجسا، حينئذ يعتبر ملاقيا للنجاسة، كمن استند إلى جدار نجس فهذا لاقى نجاسة. أو وضع يده على شيء نجس وهو جالس، هذا لاقى نجاسة وإن لم يكن حاملا لها. إذن صورة ملاقاة النجاسة أن يتصل بدنه كمن يضع يده على نجاسة، أو يكون بثوبه يتكئ على جدار وهذا الجدار نجس. قال: لم تصح صلاته. لماذا؟ لعدم اجتنابه النجاسة، لعدم اجتنابه النجاسة. زاد في المحرر: أو حمل ما يلاقيها إلا أن يكون يسيرا. حمل ما يلاقيها يعني اتصل بشيء هو طاهر، وهذا الشيء الطاهر لاقى نجاسة إلا أن يكون يسيرا. قال هنا، قال في المبدع: متى باشرها يعني النجاسة بشيء من بدنه أو ثوبه لم تصح، باشر النجاسة، هذا المراد بالملاقاة، لم تصح. ذكره معظم الأصحاب، وفي التلخيص أنه الأظهر إلا أن يكون يسيرا. وإذا أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة يابسة فنفضها ولم يبق شيء منها وصلى صح الصلاة. قال النووي وغيره بالإجماع. هذا مر معنا أنه لا يحكم بين يابسين بنجاسة، يعني لو وضع يده على نجاسة وكانت هذه النجاسة جافة ما حكمها؟ هل لها حكم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا يتعدى حكم النجاسة إلى الثوب أو البدن إلا إذا كانت رطبة، بأن تكون هي رطبة أو تكون يده رطبة، يعني قد تكون هي رطبة كبول لم يجف وضع يده عليه، حينئذ نقول تنجس بطل صلاته. لماذا؟ لكون لاقى نجاسة. طيب جف البول ويده مبلولة، حينئذ إذا وضع يده على البول الجاف تنجس وبطل الصلاة. لماذا؟ لأن البول وإن كان جافا إلا أنه لما بل بالماء عاد إلى أصله، حكمنا عليه بالنجاسة. لو كان البول جافا وليست له رائحة ويده جافة هل يؤثر؟ الجواب لا يؤثر. لماذا؟ لأن النجاسة لم تتعدى، لا أثر لها، لم تتنجس يده البتة، وإنما يحكم بأثر النجاسة إذا كانت رطبة. ولذلك قال هنا وإذا أصاب بدنه أو ثوبه نجاسة يابسة فنفضها ولم يبق شيء منها وصلى صح الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى بالإجماع. إذن فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. قال الشارح هنا وإن مس ثوبه ثوبا يعني نجسا أو بدنه بدنا نجسا صحته فاقا، يعني لو صف بجوارك من كان ثوبه نجسا وأنت ثوبك طاهر والكتف بالكتف صحت؟ نعم صحت. متى؟ إذا كانت النجاسة جافة أو لم يكن الكتف بالكتف أو الفخذ بالفخذ في محل النجاسة، بأن كانت في موضع آخر، كانت في موضعنا، حينئذ اتصل ثوبه بثوب النجس لا في محل النجاسة، حينئذ الصلاة الصحيحة. وكذلك البدن بالبدن. أو حائطا نجسا لم يستند إليه وإنما مسه مباشرة فقط، حينئذ نحكم عليه بصلاة بكونها طاهر. أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت، يعني لو كانت هذه النجاسة لا في موضع قدمه أو يده أو جبهته، بل لقاها متى؟ راكعا، يعني ينظر إليها وهي ليست محلا لمواضع السجود أو الركوع، حينئذ نحكم على صلاة بكونها صحيحة. لماذا؟ لكونه لم يلاقي نجاسة. ثم قال وإن طين أرضا، يأتي بحثه ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.